بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وخذ بأيدينا يا ربنا يا حنان يا منان إلى عبادتك على الوجه الذي تحبه وترضاه، حتى تحشرنا يا ربنا في معية أوليائك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة المؤمنون على ضرب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة عريقة ينطلق من جنباتها أريج الإيمان، من ساحة العارف بالله الإمام أحمد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، يجمعنا لقول إيمان. وندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الأغر. أيها الأحباب، وتمضي الأيام وها نحن نقترب من الثلث الأخير من شهر المحرم، هذا الشهر الأغر الذي كلما حل بساحتنا ذكرنا بذكرى الحبيب، بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. دروس عديدة مستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الدروس: الإسلام دائما يدعو إلى التفاؤل ويرفض سلوك المتشائمين مهما كانت وقائع الزمن وتقلبات الأيام. الزمن دورات وأيام، فدورة لك ودورة عليك، ويوم لك ويوم عليك. فإذا كان لك فلا تكن من المفترين، وإن كان عليك فلا تضجر، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهجرة أيها الأحباب تقول لنا: الإسلام بنا قائم وبغيرنا قائم، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معا أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة، نحيا في رحاب القرآن الكريم استهلالا لهذه الإذاعة الخارجية التي ننقل لكم من خلالها شعائر صلاة الفجر. معنا ومعكم القارئ الشيخ محمد عطية حسب، يتلو علينا بدءا من الآية 58 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.